الفصل اللي كنا اهتمنا به اهتماما شديدا. نعم، احتياطات الشريعة لحماية احتياطات الشرع لحماية توحيد الألوهية، رغم ان الفصل فيه صفحات قليلة جدا لكنه في غاية الأهمية نقاش في هذه القضية، احتياطات الشريعة لحماية توحيد الألوهية. طيب ما أمكنة هذه الاحتياطات؟ فكروا أنت ايه الأشياء التي يعني اتخذتها الشريعة لحماية توحيد الألوهية حتى لا يشرك بك الناس بالله؟ مش شرط تكون قارين الكتاب. أيضا تحريم التصوير والتماثيل لأنها تكون ذريعة لاحتكام أصحابها، النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. أحسن. تحريم الذبح في مكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو كان هناك صنم يذبح له، تحريم بناء المساجد على القبور. نعم، تحريم هذه الشركات. تعني ثاني عدم تحريم الغلو في الصالحين لأنه يفضي إلى الشرك، أو حتى الغلو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ذكرها الأخ. نعم، تحريم بناء المساجد على القبور وهكذا. هذا كان فصل في غاية الأهمية، وأن نزلنا نوصي الإخوة بهذه الكتاب، هي دعوة التوحيد للدكتور محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. فمن هذه الاحتياطات هذا المسلك الذي فعله الصحابة مع يعني هذه الشجرة، واضح. وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، لأن من لم يعرف الجاهلية يسهل أن يتورط في شيء من أفعال الجاهلية لأنه لا يعرف أفعال الجاهلية، لكن من رأى ضلال الجاهلية ونور الإسلام أمكنه أن يميز بينهم. فمن ثم كثير من الناس يزعمون أنهم على الإسلام الصحيح أو على الفهم الصحيح للإسلام، ثم بينما هم واقعون في أشياء من هذه الشركيات، كدعاء الموتى من دون الله والاستغاثة بهم تواصل قبورهم وغير ذلك من هذه الأشياء، لأنهم ما عرفوا الجاهلية. وعرفوا الجاهلية لأدركوا أن هذه من خصال أهل الجاهلية ومن أفعال أهل الجاهلية. ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له رسالة مهمة جدا في هذا الباب، ما اسمها؟ ايوه، لا هذا يدد في أمية السلفية، ده لابد ترد احنا ساعتين اسم رسالة الشيخ الإسلام في هذه القضية اللي هي التمييز بين الجاهلية والإسلام، رغم ان احنا فيه تخطير شديد. كتاب اسمه ايه؟ مسائل الجاهلية. هذا كتاب مشهور، ينبغي ان يكون مشهور. مسائل الجاهلية عدد فيها خصائص الجاهلية التي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطهر المسلمين منها. مسائل الجاهلية، من الذي شرح هذا الكتاب؟ الألوسي، العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى. أنا كل هذا أقدم من أصلت في هذه النقطة بالذات لأن أريد أن أقدم مقدمة لأن يذكر الكلام أو عاد الكلام من جديد على هذه المعالجة في أبيس التي يقولون انها يعني تعالج بكذا وكذا الى اخره. وكما كررنا من قبل يعني قلت ان نحن بطبيعتنا المصريين عموما بطبيعتنا نميل جدا الى الغلو في هذه الاشياء، فالخبر يخرج صبرا يعود ذراعا، ونضع عليه التوابل والبهارات حتى يعني نثير اعجاب الناس بما ننقله من الحكايات. فموضوع ما يتداول الان غالبا انت اذا تتبعت اي سلسله تنتهي بك الى مجاهيل او الى مجروحين او الى اخره، لكن كل واحد يقول لك جات وقالت الراجل انت هتنام مش عارف تنام في غرفه ضلمه والعمليه الصبح هتكون عامله، ويقول لك ده صح الصبح لقيت فعلا دم على السرير والعمليه معموله. طيب كل من يحكي هذه الاشياء هل رايت بنفسك؟ يقول لا، حكى لي واحد وواحد عن واحد والثلاث اللي هي المعروفه. يعني كان احنا في مجتمع الاخوه نعاني من افه النقد وما افه الاخبار الى ذواتها، فما بالك بمجتمع العوام الذين لا يعرفون شيئا عن وجوب التحري وكذا وكذا بالدفاع عندهم التي تدفعهم الى المغالاه والغلو وزياده الكفر. فاذا اولا هذه الاخبار غالبا الله تعالى اعلم، ونحن مصريون ونعرف طبيعه بني جلدتنا، عندنا ميل الى الغلو في هذه الاشياء غلو كثير. وربما يكون هذا الغلو هو نوع بيحصل نوع من الايحاء النفسي ان هو خلاص اتعالج، وهو اصلا موضوع حاله نفسيه متعالجه بالايحاء. أو حتى لو عرجت بالقرآن سنتكلم على هذا إن شاء الله يعني واضح. لكن الذي يقوله هذا الأمر وارد جدا إن في مبالغة شديدة بدليل حتى الآن ما وقفت على أحد يأتي بدليل حسي على أنه بعينه رائح أو أنه بنفسه حصل له كذا. طيب بعدين الدم العسريزة طب فيه بقى جرح وفيه خياطة وفيه كده. طب لو عملنا له أشعة هنلاقي مثلا الثلث مثلا النوزتين مثلا ولا الكلام هيكون الثالث في دليل حسي على ذلك حتى نفضل هذا الكلام وإلا فينبغي أن نحترمه يعني عقولنا. نحن لا نقول إن هذا غير ممكن من حكم العقل يعني خرق العادة شيء ممكن خرق الأولياء الصالحين. فلذلك نحن نقول خرق العادة في حد ذاته لا ينبغي أن يفتننا أبدا. خرق العادة لا يهزنا ولا يؤثر فينا إلا بشروط. خرق وأوضح دليل حتى نسكت الجميع مش هقول بقى خرق العادة اللي بيحصل الجماعة في الهنود سحرة الهنود والهنادك اللي بيصير في الهواء ويعمل مش عارف الحية والجوء الأكلية. لا أنا هقول شيء كلنا متفقون عليه ما هو نعم المسيح الدجال اختصار شديد. هل مهما عمل هؤلاء الذين يظهرون خرق العادات لأن كثير بالذات مع النصارى الشيطان يلبس عليهم جدا في هذا الباب تيجي تكلمهم في التوحيد ودخول في الإسلام وكذا يقول لك ده أنا دليل على إن ديني دين صحيح الأشياء المعجزات التي حصلت لي أو التي رأيتها بعيني. واضح الشيطان يلبس عليهم بهذه الأشياء. خرق العادة لا يدل على أن الذي جرت على يديه خرق العادة هو رجل صالح أبدا. بدليل الدجال الأكبر الدجال الأعور الذي سيأتي بأشياء تبرز العقول حتى يفتن الناس به ويعبدونه من دون الله. يصبح الدجال في مثال اليهود والنصارى إلى هنا يتهيئون لاستقباله. واضح يعني النصارى ينتظرون من عودة المسيح للمرة الثانية على أنه هو والعياذ بالله إله. اليهود يظنون أن المسيح اللي هم بشروا به المسيح عليه السلام لم يأتي اللي أتى ده كان يعني ده هو ده الدجال. يقول إن عشان كده بيجي يجاوبوا عن معجزات المسيح طب تقولوا على معجزات المسيح عليه السلام يقول لا ده هو ده المسيح الدجال حياة العمل المسيح دي تبعت المسيح الدجال في الحقيقة حياتي لسه لأول مرة. وهو الذي يعدون بقى موضوع الهيكل وهدم الهيكل علشان يعني يعيد لهم ملك داود. فالشاهد يعني من هذا الكلام كله ان المسيح الدجال هو الدجال الاكبر الذي سوف يدعي الألوهية هو نفسه تأتي بخوارق ومع ذلك هو الدجال. فمجرد خرق العادة لا يكفي وانما ينبغي ان ننظر في الخارقة نفسها هل هي موافقة للشرع ام مخالفة. ننظر في سلوك الشخص الذي قام به هذا الخارق العادة هل هو متبع للسنة موحد مسلم موحد ومتبع للسنة والجماعة أم من أهل البدع والضلالة. لأن الشيطان يمكن أن يعينه على إنجاز هذه الخوارق بقدرة الله سبحانه وتعالى وحكم الكوني القدري فتنة واختبارا وابتلاء للناس كما سيحصل مع الدجال. فالشاهد من هذا كله الخوارق في حد ذاتها لا ينبغي أن تزلزلنا. بالنسبة لموضوع العلاج بالقرآن العلاج بالقرآن وقاية وعلاج وشفاء لما في الصدور واضح ولا حرج على الاطلاق كما قلنا. بل الرسول عليه السلام كان يرقي نفسه يوميا قبل ان ينام بالمعوذات كما هو معلوم ثابت في السنه واضح. فاحنا ما نناقش ابدا ان القران شفاء وعلاج ولكن في نفس الوقت نقول ليس هناك اي تصادم على الاطلاق بان تاخذ بكل ما يتاح لك من الاسباب لجلب النفع او دفع الضر ما دامت اسباب شرعيه. سواء من ذلك اشرف هذه الاسباب هو الدعاء والرقيه والثقه بالله سبحانه وتعالى التداوي بزمزم التداوي بالدعاء لا يتنافى هذا مع اخذ الاسباب التي خلق الله سبحانه وتعالى لمدافعه هذه الامراض كما خلق الله العطش خلق لنا الماء الذي يدفع به العطش. وقال النبي عليه السلام تداووا عباد الله فان الله ما انزل داء الا انزل له دواء. فما يوجد مرض في الدنيا ليس له علاج الا مرض واحد وهو الهرم شيخوخه فقط. ما عدا ذلك كل الامراض في العالم لها علاج. حتى الذي يقول الاطباء ليس له علاج نحن نقول لا يعني تأدبوا مع الله ومع رسول الله وهذبوا الفرق. لا يوجد مرض ليس له علاج الا الشيخوخة وانما نقول لا نعلم علاجه او لم يكتشف علاجه. اما ان مرض ليس له علاج فليس الا للشيخوخة فقط. فاذا ما يسره الله سبحانه وتعالى من الاسباب اسباب العلاج والتداوي ينبغي ان ناخذ بها لان الصحه راس مال الانسان. نعمتان مغبور فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ. واضح الصحه نعمه

قابليتهم بالغلو في هذه الأشياء. لو أن الشجرة دي بخير كانت تتعبد من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح. ونحن نرى عبادة غير الله يعني بالذهاب للبدو والصوفي ومعظم القبور وهمية. وتكلمنا من قبل عن إيه؟ عن موضوع إيه؟ المزارات المزورات. يعني مثلا قبر السيدة زينب ليس هناك سيدة زينب ولا حاجة. أبو الدرداء لا أبو الدرداء ما دفن في الإسكندرية. سيدي جابر جابر الأنصار لا ما دفن هنا. إلى آخر هذه أغلبها قبور وهمية ومع ذلك يعني يفعل بها ما يفعل مع الله سبحانه وتعالى من الاستغاثة والذبح والنذر والطواف بها والتمسح إلى آخر هذه الشركات. واضح. فالشاهد يعني من هذا كله أن مسلك دفن الفجرة دي أو إخفائها كان مسلكا صحيحا. وإلا تخيلوا لو بقيت اليوم ماذا كان سيفعل بها. فكذلك بالنسبة لهذه المرأة والله تعالى أعلم إذا ثبت أن بقاءها بهذه الصورة فيه إخلال في عقيدة الناس وخدش العقيدة التوحيد وإن الناس هيتصور المرأة دي لو ماتت أو اتحبست أو منع حجبت دونهم انتهى سد أمامهم باب الشفاء. وهذا هو مؤثر فقط معناها أنهم لا يلجؤون إلى الله إنما تعلقت قلوبهم بها وصح في الحديث إن الله هو الطبيب إنما أنت رفيق قالها لمن يعالج الله هو الطبيب وإنما أنت رفيق. فالله في الحقيقة هو الطبيب هو المعالج سبحانه وتعالى هو الشافي. وانظر إلى الحديث اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. واضح. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي ونعم يأخذ بالأسباب العادية الأسباب الطبيعية في التداوي والذهاب إلى أهل الاختصاص وأهل الذكر في علم الطب. أما إن إحنا نتجافى مع الطب ونهذر الأسباب التي أمر الشرع بها الشرع أمر بأخذ هذه الأسباب أسباب التداوي. فكما يقول علماؤنا عند دراسة قضية القضاء والقدر يقولون نأخذ بالأسباب ولا نتعلق بها. هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى نأخذ بالأسباب لا نتعلق بالأسباب. فتعطيل الأسباب قدح في الشريعة والتوكل على الأسباب قدح في التوحيد. نقول كلكم كنتم حافظين العبارات زي أتليك. تعطيل الأسباب قدح في الشريعة والتوكل على الأسباب قدح في التوحيد. فالذي نحسه ونخشاه أن هناك قدح في توحيد هؤلاء العوام الذين يتهافتون بهذه الصورة الغريبة على هذه المعالجة. فأنا عاوز أقول حتى لفرض أن أحسن أحواله من كل الشروط موجودة متوفرة ولكن يخشى منها على عقيدة الناس فسدا للذريعة ينبغي أن تحجب عن الناس وحل بينها وبين الناس لا يساء إليها ولا تظلم لكن تحجب. وإصواتنا في ذلك من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كان خالد بن الوليد يعني رضي الله تعالى عنه يمن الله عليه بالنصر بعد النصر نصر تلو النصر كان يقابل جيوش جرارة رضي الله تعالى عنه وكان يعني كان الناس يتسابقون في الخروج إلى الجيش الذي فيه خالد من شدة انبهارهم بالإنجازات العظيمة التي أنجزها سيف الله المسلول على المستشير خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واضح. ومع ذلك خالد وهو في قمة انتصاراته وفي أوج نجده مجرد أن ولي عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة عزله عمر من أوائل ما فعل عمر في خلافته أن عزل خالد ابن الوليد. لماذا؟ بين أنه ما عزله لعلة فيه بل عزله لأنه رأى أن الناس تعلقت قلوبهم بخالد وأن خالد كان هو الذي يأتي بالنصر. ولا شك أن احتمال ان احد من هذا الجيل الاول في عهد عمر رضي الله تعالى عن جيل الصحابه احتمال ان ناس منهم تعتقد ان خالد يعني ياتي هو الذي ياتي بالنصر. طبعا كيف الاحتمال بالنسبه لاحتمالات ان الناس الان تقول على هذه المره ان هي التي تاتي بالشفاء كم بين امه وامه كم بين جيل وجيل من البعد في فهم الاسلام وحقائق التوحيد. فاذا كان خالد خاشي على الصحابه وعلى المسلمين في ذلك الصدر الاول اللي هم كانوا قمة خير أمة خير الناس خشي أن يكون الناس النصر يأتي من خالد. فكيف بحال أبناء هذا الزمان؟ لا شك أن الاحتمال أقرب وأقوى والله تعالى عنه. فهذا يعني استطراد لكن يعني في إلحاح من الإخوة على السؤال عن هذا الموضوع. هذا الموضوع بهذه الصورة نحن ما نريد أن نظلم أحدا ولا نتريق على أحد ولكن نقول بفرض أن هذه المرأة كل الشروط متوفرة فيها

خشية القتال. هو إذا السكينة يعني جعلهم يقبلونها يقول الوسيح رحمه الله تعالى والعمري إن الرجل نصر الله عنهم قهم وحمل كلامه على خلاف ظاهره. هذا التفسير مطلوب أن يقال فعليهم يعني أنهم كانوا يكرهون فأنزل السكينة عليهم بأن إيه معظم أن يأخذوا معه وإنما علم يكون الإيمان حتمان ديني والحرص عليه أنا خبي من ليبتي. كثير قولوا مواهب كثيرة تأذونها هي بيع الغنم إلى اليوم فعجلتم هذه عجل ربي يعني بحر وعباس يعني حذيبية فأيدي الناس كان أعد المرين المحارمة والقتال وكذلك كف إلى أم ورملكم أن أرينيكم لتكون أعسد فإخذهم وناصرهم مع في النبي فيعلم بهم أن دعواء الأمور وأن الخيارة فيما المؤمنين كريمة كما أنا وأن تكون سيء وخير في أطراف فيما كل أمره واتكم عكا ومواقفكم رسوله فهو عليه فقال وَلَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَكُمْ إشاءتهم الله من الفراغات وكل الثواب إن جداما وإن عجل فقط لكن لما كل شيء أوجد أو كسب إبريك إشارات أخرى فيها هذا فإذا تقول إجداريه المازيد عنكم حيان أنزل الأنزلين أم الله تعالى رأى رضا صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حق فتأخر ذلك إلى السنة القابلة فجعل الله سبحانه وتعالى فتح خيبر علامة وعنوانا لفتح مكة فيكون الضمير في قوله ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين يعني إيه علامة للمؤمنين وهي فتح خيبر فيكون قوله ولتكون تكون عائدة على إيه؟ على هذه تعد لكم هذه ولتكون آية للمؤمنين وهي مغانم خيبة يستأنس لهذا مما سبق أن تكلمنا عنه مرارا من أن هذا شأن الله سبحانه وتعالى أن يقدم بين هذه الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبئة لها وعليها هي تسمى الإيه؟ الإرهاصات. نعم كما قدم بين قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكريا وخلق الولد له كبيرا لا يولد بمثله هنالك دعا زكريا ربه وكما قدم بين هذين نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه والتنويه به وذكر بانيه وتعظيمه ومدحه ووطأ قبل ذلك كله بذكر النسخ وحكمته المقتضية له وقدرته الشاملة له وهكذا ما قدم بين هذين مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة الفيل وبشرة الكهان به وغير ذلك وكذلك الرؤية الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة بين يدي الوحي في اليقظة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل صلاح الصبح وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد وكذلك كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة لهذا الفتح المبين أمن الناس به وكلم بعضهم بعضا وناظره في الإسلام وتمكن من اختفى من المسلمين لمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام. أيها فإذا يعني هذه أيضا إشارة يعني على جعل فتح خيبر علامة وعنوانا لما هو أعظم هو فتح مكة وهذا الذي وقع بالفعل. وفي المغانم الموعود لها أقوال أصحها أنه وعد مغانم كثيرة من غير تعيين وكل ما غنموه كان منها والله كان عالما بها وهذا كما يقول الملك الجواد لمن يخدمه يكون لك مني على ما فعلته الجزاء إن شاء الله ولا يريد شيئا بعينه ثم كل ما يأتي به ويؤتيه يكون داخلا تحت ذلك الوعد ولله المثل الأعلى. قوله تعالى وكف أيدي الناس عنكم لإتمام المنة كأنه قال رزقتكم غنيمة باردة من غير مس حر القتال ولو تعبتم فيه لقلتم هذا جزاء تعبنا وإنما كف أيدي الناس عنكم يعني بدون تسبب منكم ولتكون آية للمؤمنين